رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الشهر بن موسى بن غزالي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة عن زياد أبي عمار عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تبصر أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى يحط في البحر. نعم، هذا الاسناد الأول قوله أخبرنا عبد الله بن محمد، تقدم أيضا الشيخ الحسن بن محمد، تقدم أيضا شيخ يعقوب بن سفيان، تقدم ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب هو أبو خالد الرملي ثقة، ونفضل بن فضالة ثقة، وأبو عروة، من هو أبو عروة؟ أي معمر ابن راشد، أبو عروة هنا معمر ابن راشد، فذكروا في ترجمة مفضل أنه يروي عن معمر، فالذي يظهر أن هو معمر ابن راشد، هذه طبقته. قال عن زياد بن عمار هو زياد بن ميمون كذاب، عن أنس، أنس بن مالك الصحابي، فإسناده موضوع لأجل زياد أبي عمار زياد بن ميمون كذاب. وصح من حديث صفوان ابن معطل بن عسال، صح من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذكر العلماء في معنى هذا الحديث ثلاثة معاني: المعنى الأول بمعنى التواضع، أنها تتواضع لطالب العلم، والمعنى الثاني بمعنى بسط الأجنحة على ظاهره، والمعنى الثالث أنها تنزل وتترك الطيران وتنزل في حلق العلم. وهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به، فهذا مما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقد ذكروا أن رجلا من المجان كان في مجلس الحديث فسمع الشيخ يحدث بهذا الحديث، فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير ثم لأطعن بها أجنحة الملائكة، ففعل في اليوم التالي فجفت رجلاه ووقعت فيه الأكلة وسقط في مكانه. وأيضا ذكروا عن بعض المحدثين الحفاظ، أظن الساجي، أنه قال بينما نحن في بعض أزقة البصرة متجهين إلى بعض المحدثين رآنا أحد المجان من المعتزلة فقال لا تسرعوا لا تكسروا أجنحة الملائكة، فأيضا وقع فيه الشلل وسقط في موضعه. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم، هذا فيه دلالة واضحة على فضيلة العلم، ولأنه يسعى في شيء يخدم به العالم طالب العلم. والحديث الذي بعده سيأتي بطرقه بعد أيام إن شاء الله. تفضل تقرأ. قال رحمه الله باب قوله صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم تحته إلا من ثلاث. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قال أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي قال أخبرنا جعفر بن محمد الرياضي قال أخبرنا أبو كريم قال أخبرنا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم، قول الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد يونس ابن عبد الله ابن مغيث، هو يونس ابن عبد الله ابن محمد ابن مغيث أبو الوليد القرطبي، له ترجمة في السير، وصفه بقوله: الإمام الفقيه المحدث الشيخ الأندلس قاضي القضاة بقية الأعلام. ولي الخطاب والقضاء في بلده، وحدث بالسنن النسائي وغيره عن محمد بن معاوية المرواني الذي هو شيخ في هذا السند، حدث بالسنن النسائي وغيره عن محمد بن معاوية المرواني المشهور بن الأحمر سيأتي. قال الذهبي: عني بالحديث جدا، عني بالحديث جدا. قال: وكان بليغ الموعظة وافر العلم ذا زهد وقنوع وفضل وخشوع، قد أثر البكاء في عينيه وعلى وجهه النور، وكان حفظة لأخبار الصالحين. وصنف كتبا نافعة، منها كتاب محبة الله وكتاب المستصرخين بالله، وأيضا كتاب المتهجدين. لم يذكر الذهبي رحمه الله من وثقه، لكن في مثل هؤلاء الأئمة الذي يظهر أنه يمشي حديثهم لأنهم قد بلغوا من الشهرة بمكان، ولو كان فيهم شيء لطعن فيهم، كأمثال هؤلاء الأئمة الكبار الحفاظ. قوله: أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي، هو محمد ابن معاوية ابن عبد الرحمن ابن معاوية ابن إسحاق ابن عبد الله ابن معاوية ابن الخليفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان. أبو بكر الأموي المرواني القرطبي المعروف بابن الأحمر من بيت الإمرة والحشمة، محمد ابن معاوية ابن عبد الرحمن ابن معاوية ابن إسحاق ابن عبد الله ابن معاوية ابن الخليفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان، أبو بكر الأموي المرواني القرطبي المعروف بابن الأحمر من بيت الإمرة والحشمة، له ترجمة في السير، وصفه الذهبي بقوله: محدث الأندلس ومسندها الثقة، ومسندها الثقة. قال: كان شيخا نبيلا ثقة معمرة أو معمرة. له أمر وهو فائدة، يقول الذهبي: ارتحل وجال ووصل إلى الهند تاجرا، وكان يقول هذا محمد بن معاوية: رجعت من الهند وأنا أقدر على 30,000 دينار، ثم غرقت وما نجوت إلا سباحة لا شيء معي. ثم رجع إلى الأندلس وجلب إليها السنن الكبير للنسائي وحمل الناس عنه. أعظم هدية وأغلى فائدة يأتي به إلى أهل بلده هو العلم، خرج طالبا للعلم وتاجرا ورجع بثروة عظيمة تقدر 30,000 دينار، فغرقت هذه الثروة في البحر، ولكن لم يرجع صفر اليدين، بل رجع يحمل سنن النسائي الكبير ونشره في بلاد الأندلس. وقوله: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي، هو جعفر بن محمد بن الحسن ابن المصطفى أبو بكر الفريابي القاضي، له ترجمة في السير والتذكرة، وصفه الذهبي بقول الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت، وصفه الخطيب البغدادي بقوله: من أوحية العلم ومن أهل المعرفة والفهم، طوف شرقا وغربا ولقي الأعلام. حضر مجلسه قدر 30,000 من أهل الحديث، كان كبير الشأن رحمه الله حافظا كبيرا. وثقه الخطيب وأبو الوليد الباجي وأحمد بن كامل. قول أبو كريب إلى آخره من رجال مسلم، والحديث في صحيح مسلم، وله بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.